الوطن العزيز يا أول وآخر أهتم بحياتك بمجدك فاخر. كيف لا أستميت في حبي وجاهر بإخلاص لك كالوعدك الزاهر. تاريخك مجيد ولأعداك الشاهر صحف مرصعات بالدر والجواهر. ومفرد جمعهم كالأسد البناتر. في حوضك يمين قط ما راعوا خاطر وسجلوا ذكرهم بدماء البواتر. فداء الوطن ألهبت الضمائر وقام بواجب يوم دارت الدوائر. في جبل الكرر صالوا صادموا كل غائر وماتوا مجاهدين طارئين السرائر. أنصار الوطن ما بعرف المظاهر أحرز نصرهم بتفوق باهر. وابعت هكس ليهم هي برهان ظاهر ما تقهقر جيشهم للكتائب باهر. سفح الجبل قف يا صاحي خابر آتيك الروح عم تلك المغابر. تخبرك الجماجم أنها من أكابر شهداء الوطن في الزمان الغابر. أسرهم بالمآسي العامر وناهي عن المعاصي وبالفضاء الآمر. ذكراهم شجاني ودمعي الضهامر شني بسمعي به وزيد قول أسامر. وطن العزيز يا أبو الأخر أكب حياتك بمجدك أفاخر. كل أجزائه لنا وطن إذ نباهي به ونفتتن. نتغنى بحسنه أبدا دونه لا يروقنا حسن. حيث كنا حدت بنا ذكر ملؤها الشوق كل نافذة. نتملى جماله لنرى هل لترفيه عيشه زمن. غير هذه الدماء نبذلها كالفداء حين يمتحن بسخاء بجرأة بقوى لا يني جهدها ولا تهن. تستهين الخطوب عن جلد تلك تنهال وهي تتزن. أنا سوداني أنا أنا السوداني أنا. أيها الناس أيها الناس نحن من نفر عمروا الأرض حيثما فطنوا. يذكر الميت كلما ذكروا وهو يعتز حين يقترن. حكموا العدل في الورى زمننا ترى هل يعود الزمن. ردد الدهر حسن سيرتهم ما بها حقد ولا درن. نزحوا لا ليظلموا أحدا لا ولا لاضطهاد من آمنوا. وكثيرون في صدورهم تتنزل الأحقاد والإحن. دوحة العرب أصلها كرم وإلى العرب تنسب الفطن. أيضا الدهر بينهم فتنا ولكم أفنت الورى الفتن. أنا سوداني أنا أنا السوداني أنا. يا بلادي بلادي يا بلادي بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادا حوت مآثرنا كالفراديس فيضها مننا. فجر النيل في أباطحها يقول العيش وهي تحتضن. رقصت تلكم الرياض له وتثنت غصونها الأذن. وتغنى أزالها فرحا كعشوق حذاب السجن. حفل الشيب والشباب معا وبتقديسك القمين عنو. نحن بالروح للسودان فداء فالجدود.